الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ، في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن عرفنا مسائل المعاملات وكذلك ما يتجد فيها من أحكام الشفعة والوسائل، ذكر الفقهاء رحمهم الله موضوعا آخر، وهو أن يضع الإنسان ماله عند غيره لا على سبيل المعاوضة ولا على سبيل التوسط، وإنما من أجل الحفظ، وهو الوديعة أو الأمانة. الوديعة في لغة العرب مأخوذة من قولك ودع الشيء إذا ترك، لأنها متروكة عند المودع. والإيداع هو التوكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك. فالمودع هو الذي يقبل الوديعة، والمودع هو الذي يدفعها ويسلمها لمن يحفظ ماله. ويعتبر لها من الشروط ما يعتبر في الوكالة، لكون المودع بالغا عاقلا ورشيدا. ثم قال رحمه الله: ويستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. الانسان الذي يعرف من نفسه انه لا يخون فيها وانه يستطيع المحافظة عليها، يستحب في قبوله ان يقبلها ليحفظها لغيره. واما اذا كان لا يملك نفسه، يخشى ان تذوق نفسه الى انكارها وجحدها، اذا جاء صاحبها يطلبها فهذا لا يجوز له قبولها. كذلك الانسان الذي لا يستطيع حفظ الوديعه فانه لا يقبلها، لانه يعرض اموال الغير للتلف والهلاك. ويكره لغيره إلا برضا ربها. يكره قبول الوديعة لغير القادر على الحفظ إلا إذا أن صاحبها رضي بذلك، قال أنا ما أستطيع أن أحفظها. فقال صاحبها: ولو كنت كذلك فأنا أرغب بأن تحفظها عندك. في هذه الحال لا بأس. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. يقول: الوديعة أمانة والمودع مؤتمن، وحينئذ لو تلفت الوديعة عند المودع فإنا ننظر في حاله، هل تعدى عليها؟ عليه الظن. هل فرط في حفظها؟ عليه الظن. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. مثال ذلك: لو أن إنسانا سلمك قماشا وقال خذه وديعة عندك، فأخذته ووضعته في فناء الدار في حديقة المنزل، فجاء المطر وأصابها، فعليك الضمان لأنك مفرط في حفظه. أما لو وضعتها داخل غرفة فحصل تسرب مياه لم تعلم بها وسالت على هذه الأقمشة فلا ضمان عليه، لأنه لم يحصل منك تفريط. صورة ثانية: لو أن إنسانا أودعك سيارة وقال خذها وديعة عندك، فأخذتها وصرت تستعملها وتذهب بها إلى أغراضك، ثم حصل لها حادث وتلفت، فعليك الضمان لأنك متعدي، فأنت تحفظها دون استعمالها ولا حق لك في استعمالها. أما لو أنها أوقفتها في كراج أو نحوه ثم أصابها آفة فاحترقت أو تلفت فلا ضمان عليك، لأنك لم تتعدى ولم تفرط. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وقوله: سواء ذهب معها شيء من مالها أو لا، هذا لا اعتبار له، يعني كونها تتلف هي وجزء من مالها أو تتلف وحدها هذا لا يؤثر في الضمان وعدمه، إنما يؤثر هل حصل تعدي أو تفريط فيضمن، أو لم يحصل شيء من ذلك فلا ضمان. ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها، حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال: يلزمه حفظها في حرز مثلها، يعني أن الإنسان المودع يحفظ المال الذي سلم له في المكان الذي يحفظ مثله في العادة فيه. فلو أن إنسان أعطاك نقودا فإنك تحفظها في الصناديق المعدة لذلك، ولو أودعك أخشابا فإنك تحفظها في المستودعات المناسبة لها، ولو أودعك بهيمة فإنك تحفظها في الحوائر والمرعى بالراعي وما شابه ذلك. فكل شيء بحسب ما يحفظ مثله فيه، كما يحفظ الإنسان ماله. قال: في الرعاية من استودع، أن الله جل وعلا أمر بأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداؤها يعني تسليمها له إذا طلبها سليمة وتامة. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. ذكر المؤلف بعد هذا عبارة لبعض علماء المذهب كما جاء في كتاب الرعاية قوله: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله، يعني من أعطي وديعة فإنه يحفظها في حرز مثلها في الحال، ما يتوانى ويقول غدا أو بعد غد، فإن لم يعمل مع قدرته على ذلك فإنه مفرط لو تلفت عليه الضفة. فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب أولى. يقول: لو أن إنسان جاء إليك وقال: خذ هذا المال احفظه في الشنطة التي عندك أو في الحقيبة التي عندك، فقام وحفظه في صندوق خزينة حفظ الأموال من حديد، فجاء لص وسرقها، فهل على المودع ضمان؟ قال: لا، لأنه حفظها فيما هو أبلغ في الحفظ مما عينه صاحب الوديعة. أما لو أنه أحرزها ووضعها في مكان أقل منه، قال: احفظها في الشنطة أو في الحقيبة، فقام وحفظها على الرف، عنده رف في المنزل ووضع النقود فيه فسرقت، فعليه الضمان لأنه فرط، لم يحفظها في جنس ما قيل له أو أعلى منه. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا. وإن نهاه المالك عن علفها لم يضمن لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكنه يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان. ثم ذكر صورة، قال: لو كانت الوديعة حيوانا كشاة أو بقرة أو غيرها، فأدخلها المودع إلى الحظيرة وتركها بدون طعام وشراب فتلفت، فعليه الضمان لأنه فرط، لأن حفظها بالعلف وبدون العلف تموت، فعليه ضمان، لأن العرف يقتضي هذا الشيء ولو لم يذكر. أما لو أن المالك قال له: خذ هذه الشاة وديعة عندك ولا تطعمها ولا تسقيها، فتركها محفوظة في مكان ومنع منها الماء والعلف فماتت، فلا ضمن عليه، لكنه آثم حيث أنه فوت مالا محترما ونفسا لا يجوز قتلها في هذه الصورة. وأما صاحبها فلا حق له، لأن قوله لها، لأن قوله للمودع لا تعرفها، كأنه يقول لها، فلا ضمان له حينه. وإن عين جيبه بأن قال: احفظها في جيبك، فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. وعكسه بعكسه، فإذا قال: اتركها في كمك أو يدك، فتركها في جيبه، لم يضمن لأنه أحرز. لا ثم بعد هذا ذكر صورا أخرى، قال لو أن شخصا سلم لآخر مبلغ من المال وقال احفظ هذا وديعة عندك في جيبك، ضعه في جيبك، فقام وضعه في كمه أو في يده، ثم ربما ما هو واضح لكم لكن هذا كان موجود، وأظن في بعض الأقاليم موجود يكون الكم واسعا بإمكان الإنسان أن يربط به أو بطرفه الصرة من النقود أو نحو ذلك، فيصلح أن يربط به شيء لأنه كبير وواسع. فإذا قال له احفظها في جيبك، حفظها في كمه، أو أمسكها بيده فسقطت أو سرقت فعليه الضمان. لماذا؟ لأن الجيب أحرز من اليد. المسألة الثانية، إذا قال له احفظها في كمك أو أمسكها بيدك، فقام وحفظها في جيبه فسرقت من جيبه، فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه لم يسرق، بل حفظها فيما هو أبلغ مما حدد له صاحبها. وإذا قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. قال إذا قال له اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، ففي هذه الحال يضمن لأن هذين الشيئين متقاربان، لكنه خالف أمر المودع في تعيين المراد، فليس أحدهما أحرز من الآخر. الصورة الثانية إذا قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها فإن عليه الضمان، لأن البيت أحرز من كونها مربوطة في ثيابه. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها، لم يضمن لجريان العادة بذلك، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعه إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. قال إذا أن المودع قام وتصرفت الوديعة فأودعها، نقول ما علاقة هذا الآخر بالمودع؟ إن كان تابعا له كزوجته، ومن يحفظ ماله كمدير أعماله أو رئيس عماله الذين يشرفون على أمواله ويحفظون أمواله، فدفع إليهم هذه الوديعة فلا بأس، ولا ضمن عليه لو أنها تبع. أما إذا كان أجنبيا فإن عليه الضمان لأنه لم يؤذن له في ذلك. أنا أودعتها عندك تريدك أن تحفظها أنت، ولو كنت ولود فلان لذهبت بها إليك، أو ذهب بها وسلمها للحاكم فلا يضمن، فلا يبرأ، بل عليه الضمان لأن الحاكم يستطيع صاحبها أن يرسلها إليك، وهو يريدك أنت أن تحفظها لثقته فيك، فإذا سلمتها أجنبيا منك وليس تحت مسؤوليتك فعليك الضمان. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. قال ولا يطالبان أي لا يطالب الحاكم ولا أجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهلا الحاكم، يعني لم يعلم أن هذا الإنسان سلمهما وديعة لغيره، فهما قبلاها على أنها وديعة للمودع بينما هو سلمها وهي وديعة لغير المودع، فإذا قبل هذه الوديعة فلا ضمان عليه، إذا كانوا يجهلون بالحال، أما إذا كانوا يعلمون فعليهم إنكار ذلك وعدم قبوله، لأنه إقرار له بالتفريط أو التعدي في التصرف، لأن المودع ضمن بنفسه الدفع، فيعتبر هذا من التعدي على مال المودع، ويعتبر قد أعرض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان، لأن الثاني دفعت إليه على أنها أمانة لصاحب الحق الدافع، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. وقال القاضي له ذلك: فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول. وفي قول آخر في المذهب القاضي أبي يعلى من علماء المذهب يقول للمالك أن يطالب من شاء منهما، المودع الأول أو الثاني، والضمان يستقر في النهاية على الثاني إذا كان يعلم أنها ليست للمودع، وإن كان لا يعلم فالضمان يستقر على الأول المودع الأول. وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. يقول: إذا حدث بالناس خوف أو أن المودع أراد أن يسافر، في هذه الحال كيف يعمل؟ قال: يرد الودائع إلى أصحابه، يسلمها لأصحابها ويطلب منهم استلامها، إن وجد صاحبها وإلا سلمها إلى وكيله، لأن في هذا العمل تخليص لنفسه من التبعات، من الدرك، يعني من التبعات التي تنجم عن ذلك. فإن دفعها للحاكم إذا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحال، فإذا سلمها للحاكم فهذا تفريط، فعليه الضمان، لأن صاحبها إذا كان موجودا لا ولاية له عليه، يسلمها لصاحبها ولا يسلمها للحاضر للحاكم. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر، سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهى عنه، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله القاضي. وإلا يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها غررا، لأنه عرضه للنهب وغيره. يقول: إذا أن صاحبها كان غائبا فماذا يعمل؟ قال: ننظر في حال هذا المودع، هل يستطيع حملها معه في السفر وهو أحفظ لها، أو أن يسلمها للحاكم؟ فإن كان أحفظ لها إذا حملها معه فهذا المتعين عليه، إلا إذا نهي عن السفر بها، فحينئذ يسلمها للحاكم، لأن المقصود هو الحفظ، وإذا كان سفره بها أحفظ لها فهو المطلوب. لو احتاجت إلى نفقة في التنقلات فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على مالكها، فيطالب المالك بما أنفق عليها من أجرة السفر ونحو ذلك. ما إذا لم يكن السفر أحفظ لها فإنه يسلمها للحاكم، أو كان نهي عن السفر بها فإنه يسلمها للحاكم أيضا، لأن في السفر بها غررا وتعريضا للخطر، فيحتمل أن يعترضه قطاع الطريق ونحوهم ويسلبونها منه، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له. يقول الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإنه يستلمها كما لو كان صاحبها موجودا، لأنه نائب عن العامة في ولايته العامة. فإن أودعها عند شخص مع قدرته على الحاكم فإنه يضمنها لأنه لا ولاية له في هذه الحالة. فإن تعذر الحاكم في بلد لا يوجد فيه حاكم فيدفعها إلى رجل ثقة من المؤهلين لحفظ الودائع. فيودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله تعالى عنها، وأمر عليا أن يردها على أصحابها. ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت. ولأن هذا موضع حاجة وهو أن يسلمها إلى ثقة لعدم وجود الحاكم، وكذلك الإنسان الذي حضرته الوفاة وعنده ودائع للآخرين فإنه يتصرف هذا الشخص، يسلمها للحاكم، وإن لم يجد حاكم يسلمها ثقة يقوم عنه بتسليمها لأصحابها. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير لغير نفعها أو علفها أو سقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. بعد هذا قال لو أن الإنسان تعدى على الوديعة، ذكر أمثلة من الصور التي فيها تعدي، قال لو أنه أودع دابة لأجل أن يحفظها فقام يركبها بغير نفعها فعليه الضمان، أما إذا كان يركبها لأجل أن يصلها الماء لتشرب أو يصلها المرعى لترعى فلا بأس بها. لكن لو أنه ركبها لينتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان لا لمصلحة الذات فعليه الضمان لو أنها تضررت. كذلك لو أن إنسان أودع ثيابا فلبسها للتزين بها أو لأجل دفع البرد أو نحو ذلك فعليه الضمان، أما إذا أنه لبسها لأجل تغيير الجو بحيث أنها تسلم من العث ونحوه فلا بأس بهذا لأن هذا لمصلحتها. كذلك لو أن إنسان أودع دراهم فقام وأخرجها من حرزها، يعني كانت في كيس فأخرجها وفكها، أو رفع الختمة المشدود عليها ونحو ذلك فسرقت أو ضاعت فعليه الضمان سواء أخرج منها شيء أو لم يخرج، لأنه هتك الحرزة في هذا التعدي. أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره فباع الكل ضمن الوديعة لتعديه. وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. يقول إذا أنه خلطها بشيء غير متميز، كما لو كان إنسان مثلا عنده سم وجاء إنسان وقال ضع هذا السم عنده فقام خلطه في إناء، في هذه الحال يعتبر متعدي فعليه الضمان. أو جاء إنسان وأعطاه دراهم فقام وأدخلها مع دراهمه وخلطها بها سرقت الدراهم كلها أو بعضها فعليه الضمان لأنه يعتبر متعدي. وعلى هذا ما يسميه العام الودائع بعض المصارف يسمونها ودائع وهم لا يبيعونها، هم يدخلونها مع أموالهم، يعطيهم مثلا 1000 ريال تقول قيدوه في حسابي على أنه وديعة، فيأخذون هذا 1000 ويضعونه مع سائر الأموال في صندوق واحد وليس مخصصا هذا لك أنت. فهذا تصرف في المال لأنهم بعد لحظات يصرفونه لشخص آخر، فعليهم الضمان لو أنه حصل تلف من مالي ولو لم يفرق، لأن هذا لا يعتبر وديعة في الحقيقة. وما يسمى ودائع في البنوك والمصارف ونحوها هو في حقيقة ليس ودائع، وإنما هي قروض منك أنت الذي تقرضه، وهم يأخذون هذا المال ويتصرفون فيه، يبيعون ويشترون ولا يحفظون لك مالك في ناحية من المتجر. وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن خلطها بمتميز كدراهم